بل نختلف في فهمه، ولكن رب العالمين شاء أن ينزله على رجل اختاره واصطفاه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا الرجل المصطفى الذي اصطفاه ربه واختاره لكي يبلغ هذا القرآن لم يكن محلا لنزول القرآن ثم إيداع الأمانة في أيدينا وانتهت مهمته، وإنما قال له ربه في القرآن الكريم الذي أنزله عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام هذا الرجل المصطفى المختار من قبل ربي بأداء الأمانة وتوصيل القرآن بكلماته وبجمله وبحروفه وبأسلوب الأداء الذي سمعه من جبريل الذي بدوره سمعه من رب العزة جل وعلا، وقرأ علينا القرآن بأحرفه وبقراءات. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء البيان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم، بل وفي تقريراته، وكان كذلك متمثلا في أخلاقه وفي شمائله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا ينفك القرآن عن محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إن ربنا قد قال في سورة الطلاق: قد أنزلنا إليكم ذكرى، وهو القرآن، ثم قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. إذن الذكر هذا لا ينفك عن الرسول الذي قام ببيان القرآن وبتفصيله على أكمل وجه. ولقد شهد له بذلك من سمع القرآن وبيانه منه مباشرة، ففي حجته الأخيرة، بل هي الحجة الوحيدة المسماة بحجة الوداع، كان يقول لتلك الجموع التي تسمعه، وقد وصلت كما أحصاها كتاب السير إلى ما يرجو على 100,000، كان يقول صلى الله عليه وسلم: هل بلغت الرسالة؟ فيقولون: اللهم نشهد، اللهم نشهد أنك قد بلغت الرسالة. هل أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة؟ هل نصح للأمة؟ فكان كلما قال كلمة في هذا التجمع العظيم في حجة الوداع كانوا يقولون: نشهد أنك قد بلغت الرسالة، فيرفع يده أو أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. فالرسول شهدت له أمته الذين شافههم بالقرآن وبالسنة وبالبيان العظيم من القرآن، شهدوا أنه قد بلغ الرسالة، ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك فقد جعل رب العالمين سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة وقدوة، فقال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل إن رب العالمين جعل طاعته، طاعة محمد عليه الصلاة والسلام، من طاعة الله تعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا هو الرجل الوحيد في أرض الله منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الذي يعد طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله الذي يقول هذا، وهل بعد كلام الله يعقب معقب؟ لا يجوز لأحد أن يعقب على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي يعقب سبحانه، ولا معقب لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. فمن هنا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعد أصلا من أصول الدين. لا توجد مندوحة للناس وليس في الأمر سعة، أن تتبع النبي أم لا تتبعه، أن تأخذ بقوله أم تتركه، لست مخيرا في هذا. وإنما التحيير يكون كالتحيير بين الإيمان والكفر، والأخذ بالحق والباطل، كما قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن وليعلم أن في الإيمان الخير كل في الدنيا وفي الآخرة، ومن شاء فليكفر وليتحمل عاقبة كفري وعاقبة اختياري. فأنت في الدنيا مختار لأنك مكلف، فإذا سرت في طريق الهداية فستتحمل فيها، وإن صرت في طريق الغواية فإنك ستتحمل النتيجة. فكلام محمد عليه الصلاة والسلام وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ليس لدى المرء منا مندوحة أو اتساع في الأمر، من حقيقة أن تقبل كلامه ومن حقيقة أن ترفض. هذا الكلام يكون في كلامي وفي كلام من هو أعظم وأعظم مني، بل يكون في كلام الأئمة، أئمة الهدى. من قال كلاما من أئمة الهدى فلا بد وأن يقال له: ما دليلك على ذلك من الكتاب والسنة؟ فإن كان كلامه ينتسب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإلا رفض. وقد صح الكلام عن الأئمة الأربعة وغيرهم: إذا وجدتم كلامنا يطابق كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاقبلوه، وإن لم تجدوه يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. اضرب بكلام الشافعي وبكلام مالك وبكلام أبي حنيفة. لا أقول أنا هذا من عند نفسي، معاذ الله، وإنما أئمة الهدى هم الذين يقولون هذا. المقياس الوحيد في الحق والباطل وفي الصدق والكذب في دين الله تعالى هو العرض على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ضمنت له العصمة. فلا يوجد بعد محمد عليه الصلاة والسلام رجل معصوم في هذه الأمة من الخطأ، ولكن هذا هو الذي ضمنت له العصمة، وهو الرجل الذي كان ينطق بالوحي الأعلى. ولذلك قال عنه ربه في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، الرجل الوحيد الذي صان الله لسانه عن أن ينطق بالهوى. كلنا ولا أستثني أحدا معرضون للوقوع في الهوى، وكلنا. وحينما أقول كلمة كلنا أعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا من الممكن أن نقع في الهوى، كلنا من الممكن أن نخطئ فهم القرآن وفهم السنة. ولذلك كانت العصمة هي الانتساب للقرآن والسنة بفهم من زكاهم الله تعالى من خطاب محمد عليه الصلاة والسلام، إن أجمعوا أو جاء قول عن أحدهم ولم يوجد له مخالف. أما إن اختلف الأصحاب فكل يؤخذ من قوله ويحرك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان اتباعه مناط الأسوة، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الذي لا يأتسي بمحمد عليه الصلاة والسلام اعلم أنه لا يرجو الله ولا اليوم الآخر. حتى نضع الأمور في نصابها ونبين لكل إنسان مع من وفي أي فريق ويتبع أي حزب من الأحزاب، حزب الله أم حزب الشيطان، فهما حزبان، إما حزب الله وإما حزب الشيطان. فأنت مع من؟ إن لم تكن مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه فأنت من حزب الشيطان، وإن كنت مع محمد وأصحابه فأنت من حزب الرحمن سبحانه وتعالى، ولا ثالث حتى تتضح الأمور. فإذا يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، بل أقول إن رب العالمين قد جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والائتساء به شرطا من شروط قبول الأعمال. فأي عمل من الأعمال كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل التفسير من السلف وينقل عن الفضيل ابن عياض، وجمهور السلف يوافقونهم في تفسير هذه اللفظة في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال عمل الأحسن أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، وهو ما جاء صريحا في تفسير هذا المعنى في نهاية سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهما شرطان لقبول أي عمل من الأعمال. أي عمل عليك قبل أن تحرك قدمك خطوة، عليك قبل أن تنطق بكلمة خطوة، اعلم أنك ستسأل عن هذا العمل وعن هذا القول سؤالين، فأعد للإجابة، فأعد للأسئلة جوابا. كل شيء ستسأل عنه يوم القيامة، كل عمل وكل قول وكل موقف وقفته ستسأل عنه سؤالين. السؤال الأول: لما فعلته؟ ولن ينجيك إلا قول الله تبارك وتعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن وجدت شائبة الشرك والرياء كان العمل مردودا على صاحبه. وأمامكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي بيّن فيه أن أول ما يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق ورجل قاتل في معركة إسلامية فقتل. ثلاثة، هؤلاء الثلاثة أول ما يقضى عليهم ويدخلون النار. والقصة كما تعلمون في الصحاح أن كل واحد منهم يسأل عن النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها، فيقول العالم: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم. إذا أول شرط من الشروط وهو تحقيق الإخلاص لم تأتي به بعيد، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الثاني متصدق، يسأل عن هذه النعمة فيقول: يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل أخذت أجرك من الناس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما المجاهد والمقاتل في معركة إسلامية ليس تحت راية بدعية، فحينما يسأل يقال له: ما فعلت في هذه النعم؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو الجريء هو الشجاع وقد قيل ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. هذا أمر مخيف. إذن أول شرط تحقيق الإخلاص التوحيد، لأن هذان السؤالان لما وكيف مترتبان على كلمة التوحيد. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. إذا لابد من تحقيق الإخلاص في كل عمل من الأعمال، وألا تشوبه شائبة ربا، شائبة رياء. الشرط الثاني يتعلق بنصف الكلمة الآخر، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال كيف فعلت الفعل، فعلته كيف؟ إذن لما المنجي التوحيد والإخلاص. طيب السؤال الثاني، كيف فعلته موافقا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، أم ابتدعت في الدين وخالفت سنة سيد المرسلين؟ إن كانت الأخرى كان العمل مضروبا مطرودا به صاحبه ومضروبا به وجهه. لماذا؟ لأنه بدعة. ولذلك كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة في الدين، لأن الدين لا يبدل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من هو الأظلم من الإنسان الذي افترى على الله كذبا؟ ولذلك كان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل وشرط في قبول أي عمل من الأعمال. فإن جاء العمل مخالفا للأسوة وللقدوة وهي محمد عليه الصلاة والسلام كان العمل مرفوضا. أفهمتم؟ أعلمتم خطورة الأمر في قضية السنة، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر خلقه الله تبارك وتعالى لكي يحقق في الأرض تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. القرآن رسالة رب العالمين. رب العالمين لم ينزل كتابا ويجعله بين الناس، لم ينزل كتابا ويجعل هذا الكتاب بين الناس يقرؤوه بدون أن يقدم لهم نموذجا. هذا النموذج تحقق فيه التطبيق العملي للقرآن الكريم. ولذلك حينما سئلت السيدة عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، وحينما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي زكاه ربه وأثنى عليه بقول وإنك لعلى خلق عظيم، فقالوا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسألها من لم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون السيدة عائشة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يثني عليه ويقول وإنك لعلى خلق عظيم، فكيف كان خلقه؟ فترد عليهم السيدة التي عايشته وعاشرته وتقول كان خلقه القرآن. انظر في أي أمر من أوامر القرآن ستجد تطبيقه في النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أي نهي في القرآن الكريم فإنه قد تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أي خلق من أخلاق القرآن الكريم فإنه قد تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا للقرآن يمشي على الأرض، تطبيق لكل آية من آيات القرآن. آيات التوحيد متمثلة في هذا الموحد العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. العبادات هو الذي قام بالعبادات على أكمل وجه. المعاملات هو الذي أقام هذه المعاملات على أرض الله مع النفس ومع الغير، مع زوجاتي، مع أصحابي، مع أعدائي، مع مخالفي، مع أهل الكتاب، مع المشركين، مع الأعداء في الحرب. حتى في الحرب كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم النماذج في القتال، يقدم النموذج الأخلاقي العظيم لدرجة أو ربما كان سرا من أسرار القرآن الكريم أن تسمى سورة محمد بسورة القتال. وما علاقة محمد بالقتال؟ محمد أعظم مقاتل مجاهد، علم الناس الأخلاق في أحرج المواقف وفي أحرج الظروف. أحرج الظروف والمواقف، المواقف العسكرية، موقف حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص بك، ومع ذلك ما خرج محمد عليه الصلاة والسلام عن المبادئ القرآنية وأوامر الله ونواهي الله عز وجل، لأن في هذه المواقف الحرجة يصبح حينئذ تطبيق أوامر الله ونواهي الله من الصعب على الإنسان بمكان، لكن محمد عليه الصلاة والسلام ينفذ أوامر الله عز وجل في أصعب الظروف وفي أحرج المواقف صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان معلوما كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفى رجلا زكاه قبل أن تأتيه الرسالة، فكان معروفا بين قومه بالصادق الأمين، كان صادقا أمينا، لدرجة أن المشركين كانوا يطلقون عليه ذلك، بل حتى حينما حاربوه وجاء بالإسلام وحورب صلى الله عليه وسلم، نجد أن من كان على ديانة قومه يشهد له بحسن الخلق. وإذا افتتحتم كتاب البخاري، كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد القصة المشهورة حينما جاء هرقل عظيم الروم وأتى بأبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، في فترة صلح الحديبية، في فترة الحديبية أتى بي وكان يتاجر في الشام، فقال: ائتوني بأناس من قبيلة هذا الرجل الذي أرسل إلي رسالة مفادها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فحينما قرأ هرقل قال: قبل أن أتصرف وأرد على هذا الذي يدعي النبوة أعرف حقيقته، فسأل رجاله أن يأتوا برجال من قريش تجارا في الشام، فأتوا بأبي سفيان وهو سيد قريش وقتئذ، وكان على ملة قومه ولم يسلم بعد. فحينما أتي به وسأله أسئلة متعددة، من ضمن هذه الأسئلة: أكان محمد هذا الذي يدعي النبوة كنتم تأثرون عنه كذبا قبل الإسلام؟ يعني قبل أن يدعي النبوة كان يكذب؟ قال: لا، ما كذب في حديث الناس قط، ما كذب، بل كان يسمى الصادق الأمين. فيرد عليه هرقل ويقول: ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. اسمع الكلام العاقل، كلام رجل عاقل يقول ماذا؟ ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، لأن الذي يكذب على الله هو أعظم الكذابين. رب العالمين يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا أعظم الكذابين. فكيف يكون إنسان من البشر صادق مع الناس لم تؤخذ عليه كذبة، لا كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء، ما كذب في حديث الناس، ثم لما يكذب على الله، هذا أمر غير معقول، لا يجتمع في عقل إنسان أن يمتنع الإنسان ويكون صادقا في حديثه كله ثم يخرج على الناس بالكذب على الله. ولذلك كان من ضمن الأدلة التي يستدل بها العلماء على صدق النبي، أي نبي، أخلاق النبي. ولذلك قالوا: لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين، ولا وسط. الإنسان الوسط اللي بيصدق ويكذب وبيخاف شوية، هذا لا يدعي النبوة، وإنما لو ادعاها إما أن يكون أصدق الصادقين، وهذا هو النبي، أي نبي لابد أن يكون أصدق الصادقين وأخلاقه أفضل الأخلاق، وإما أن يكون إذا نظرت إلى أخلاق تجده أسوأ الناس، ليس خلقه سيئا، لا، بل أسوأ أسوأ الناس أخلاقا. لماذا؟ حتى يبين رب العالمين الفارق البين لدى أي إنسان حينما ينظر في سيرة مدعي النبوة. مدعي النبوة تنظر لمسيلمة الكذاب الأسود العنسي أو غيره، تجد فجور أعظم الناس فجورا في الأخلاق. أما الأنبياء فتجدهم أفضل الناس، فما بالكم بمن اجتمع فيه سائر أخلاق الأنبياء العظيمة، لأن كل نبي كان يتفوق في جانب من الجوانب. ورب العالمين قال لمحمد عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء وركب الهداية: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. فاقتدى بجميع الأنبياء فاجتمع فيه الخير كله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربه عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إذا تحدثنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا خطبة ولا محاضرة ولا آلاف المحاضرات من شخص مثلي تقف على هذا الخلق العظيم الذي نعته ربه. إن كان رب العالمين قد عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد هذا الكلام؟ وإنك لعلى خلق عظيم. تصوروا حينما يعظم العظيم سبحانه خلق إنسان فكيف يكون؟ وهل تستطيع عبارات أمثالنا أن تحيط بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تكفي تزكية رب، تكفي تزكية ربه سبحانه وتعالى له. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى هذا الرجل العظيم، أضرب لكم مثالا بسيطا. هذا الإنسان هو الرجل الوحيد في دنيا الناس الذي وقف عنده التاريخ فاحصا، وقف عنده التاريخ إن صح التعبير يدرس حياته ويلقي عليه ميكروسكوبات، فكل شيء في حياته معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم حظي بما لم يحظ به أحد من العالمين، لا يوجد في تاريخ الدنيا شخص حظي بما حظي به النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء التاريخ للضوء عليه، ولا آدم أبو البشر ولا أي نبي من الأنبياء. بل نعلم أن هناك أنبياء لا يعلم أتباعهم عنهم شيئا متصل الإسناد، بل أكاذيب وأساطير وحكايات وخرافات تحكى. لكن محمد هو الشخص الوحيد الذي وقف التاريخ حياله مقلبا في جميع حياته، فإذا صلى فالتاريخ يرصد صلواته، إن حج التاريخ يرصده، بل إن دخل بيته وأغلق عليه بابه كل شيء معلوم. إن صح تعبيره إن بيت محمد عليه الصلاة والسلام كان من زجاج، إن صح هذا التعبير لقلنا به. إذا دخل حتى إن أصر إلى بعض أزواجه حديثا يخرج الحديث ويعلم لدى الناس أجمعين. وإن أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. مشكلة حدثت بين إحدى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سري بين زوج وزوجي يعلم للكافة، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام وهذه تعد من أعظم ممادحه، مع أن المستشرقين يعتبرونها من الأمور المأخوذة على النبي صلى الله عليه وسلم تعدد الزوجات. لا، إن تعدد زوجاته كان آية من آيات الصدق عليه الصلاة والسلام. فلقد جمع في بيتي مجموعة من النسوة التي إن علم عن النبي شيء يضاد حقيقته وإن خالف باطنه ظاهرة لكان بعض زوجات النبي هن أول من يخرجن هذه الأسرار. ليس لأنهن خائنات معاذ الله، لا، ولكن اعلموا أن النبي قد جمع في بيته مجموعة من النسوة اللاتي كن ينتمين إلى قوى معادية للإسلام. أم حبيبة كانت بنت لأبي سفيان، وأبو سفيان أبوها كان زعيم المقاومة الشركية، تخيلوا. أخوها معاوية لم يكن قد أسلم بعد، ومع ذلك أم حبيبة أسلمت وهاجرت إلى الحبشة، ومات زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو علمت أم حبيبة شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه طعن في نبوته، أكانت تميل إليه وتترك أباها وعائلتها وأسرتها؟ صفية بنت حيي بن أخطب زعيم القوى اليهودية، أشرف المقاتلين وأشرف أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ألب الأحزاب في غزوة الأحزاب، أخذها النبي سبية أمم للإماء، ثم رفقها فجعلها أما من أمهات المؤمنين. صفية التي كانت يهودية لو رأت على محمد عليه الصلاة والسلام شيئا يخالف حقيقته أكانت تسكت صفية؟ جويرية بنت زعيم بن المصطلق الذي قاتل النبي والصحابة أهلها وأخذت هي أيضا. ثم إذن جمع النبي في بيته صفية بنت حيي بن أخطب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، جويرية بنت الحارث زعيم بن المصطلق. تخيل لو كانت امرأة من هؤلاء رأت شيئا على النبي فيه ما يكذب ما يظهره للناس أكانت تاركته؟ مستحيل. وذلك هذا من عظمة الإعجاز. ولذلك كل واحدة من هؤلاء حينما دخلت بيت النبوة ازدادت إيمانا، حينما رأت صدق محمد في الباطن الذي يتوافق مع صدق محمد في الظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان صادقا أمينا في السر وفي العلن، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كبعض الناس الذين يظهرون للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا اختلوا بزوجاتهم أو اختلوا في بيوتهم فحينئذ يظهرون أمورا أخرى مخالفة، لم يكن منفصما في شخصيته، بل كان ذا شخصية واحدة، صادق في ظاهره صادق في باطنه. وهذا ما جعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يزدادون إيمانا بمصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يزددن إيمانا ويزددن تقى ويرتفعن في درجات وفي معارج ومدارج الإيمان حينما دخلن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا هذه الأخلاق العظيمة. وكان الناس يدخلون في الإسلام حينما ينظرون إلى أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، موطن الأسوة والقدوة لهذه الأمة العظيمة. ولذلك كان صحابته أشد الناس اتباعا له وتأسيا به صلى الله عليه وسلم، وأمثلة كثيرة تدل على ذلك. أقول كلمة واحدة فقط وأختم، هي كلمة عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر، الذي يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فلما تقبله يا عمر إن كان لا ينفع ولا يضر وهو كذلك لا ينفع ولا يضر؟ ومن ظن أن حجرا في الكعبة الأسود أو غيره ينفع أو يضر فهو أجهل الجاهلين، لا يوجد نافع ولا ضر إلا من؟ إلا رب العالمين. فيقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. أنا ببوسك بس علشان النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يقبلك. فإذا فعل النبي كانوا يفعلون ولا يقولون لما، لأنه الرجل المضمون له العصمة الذي جعله الله تعالى أسوة. الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نفعل هذا. لما جاءت المرأة تسأل السيدة عائشة لتقول لها: لماذا المرأة الحائض حينما يأتيها الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ من الخوارج انت ولا ايه؟ ما هم الخوارج كانوا ينكرون السنة وكانوا يأخذون بما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون، أهل أهواء، وما زال الخوارج في كل زمان أهل أهواء. فلما قالت السيدة عائشة لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، أنا مستقيمة بتعلم. ما الحكمة في ذلك؟ اسمع الكلمة التي خرجت من فم الصحابية الصديقة بنت الصديق، كما قال أبوها حينما سئل إن محمدا قد زعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، أتصدق في هذه أيضا؟ وهو لم يكن قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد، أبو بكر لم يكن قد التقى بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي في الطريق وقفوه، شفت صاحبك بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، أتصدق في هذه؟ فيقول الصديق: ومن يومها سمي بالصديق. قال: إن كنت أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدق أن جبريل يطوي السماوات السبع ويأتيه من وحي، إن كنت أصدقه فيما أبعد من هذا أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فسمي من يومها بالصديق. انظروا إلى الصديقة بنت الصديق حينما تسأل: أحرورية أنت؟ قالت: لا، مستفهمة. فقالت لها: هكذا كنا يحدث لنا الحيض في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بإعادة الصوم، بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بس خلاص. نحن إذا قال الرسول قلنا سمعنا وأطعنا، ولذلك كانت أمة سمعنا وأطعنا، اليهود أمة سمعنا وعصينا، ولذلك حينما يأتي أحد لينكر السنة فاعلموا أنه من أمة سمعنا وعصينا. هؤلاء الذين يكذبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة سمعنا وعصينا، فاختر لنفسك، هل أنت من أمة سمعنا وأطعنا أم أنت من أمة سمعنا وعصينا؟ نسأل الله تعالى أن يزيدنا اتباعا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، واجمع هذه الأمة واجعلهم على قلب رجل واحد متبعين لكتابك، متبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مجاهدين في سبيلك لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أقم الصلاة.